الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه العجالة على المحافظة على الصلاة. يعني فقد جاءني أحد الشباب الصغار قال لو حدثتنا على الصلاة والمحافظة عليها. ولا شك أن كثير من الناس يتهاونون في المحافظة على الصلاة، إما بعدم الصلاة كلية ما يصلوش، وهذا أمر عظيم وخطير، وإما أنهم يصلون ولكن لا يحافظون على الصلاة في الجماعة، وإما أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ويتهاونون في أدائها في الوقت. والصلاة قد جعل الله عز وجل لها وقتا محددا يجب أن تؤدى فيه، وبعض الناس يجمع الصلاة فيصليها في وقت العشاء، كل الصلوات يصليها في وقت العشاء يجمعها كله، وهذا كله من التهاون وعدم تعظيم قدر هذه الصلاة. ينبغي على العبد أن يعلم أن الصلاة أعظم فريضة فرضها الله عز وجل بعد توحيد الله عز وجل، ولهذا في القرآن تجد أمر الله عز وجل بالصلاة كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم من مرة يأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة لابد أن تكون كما أمر الله عز وجل وكما بيّن ذلك نبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإقام الصلاة، فذكرها بعد الشهادتان، وهذا يدل على عظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فأول شيء أمرهم بتوحيد الله ثم الصلاة، وشيء يأمر الله عز وجل به بعد التوحيد فهذا أمر عظيم. فقد تفرط في أي شيء لكن لا تفرط في هذا الأمر، لأن الله عز وجل عظمه وقدمه على غيره، فكيف تؤخره أنت؟ وكيف لا تعطيه المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياه؟ إقامة الصلاة من صفات المتقين، ومعلوم أن الذي يحقق التقوى هذا قد بلغ منزلة الإحسان وهي أعلى منزلة في الدين، فالله عز وجل يتقبل من المتقين ويحب المتقين. ولذلك ربنا سبحانه عز وجل لما قال في سورة البقرة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال: هدى للمتقين. من هم؟ قال: الذين يقيمون الصلاة. أول صفة فيهم إقام الصلاة، فإذا لم تكن ممن يقيمون الصلاة على الوجه الصحيح فأنت لست من المتقين، ولن تنال أجر المتقين أبدا، بل أنت بعيد عنهم مباين لهم. فاحرص على أن تكون منهم، وأول أمر ينبغي أن تؤديه بعد توحيد الله هو إقام الصلاة. كذلك الصلاة هي سبب الفلاح. الفلاح كلمة عظيمة تجمع كل الخير، يعني إذا أفلحت كل الخير قد حصلت عليه وتجنبت كل الشر. ولذلك في الأذان المؤذن يقول: حي على الفلاح، أرواح تصلوا، لأن في إقام الصلاة الفلاح المطلق الذي تناله في الدنيا وفي الآخرة، يوم الآخرة تكون من المفلحين الفائزين برضا الله عز وجل وبدخول الجنة وبأعلى المراتب في الجنة والنجاة من النار والنجاة من الكرب والهول الذي يكون يوم القيامة. هذا هو المفلح، لا يكون مفلحا إلا إذا أقام الصلاة. ولذلك الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون، أول صفة ذكر: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أقاموا الصلاة وخشعوا فيها. الصلاة كذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر، الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، النفس الأمارة بالسوء تأمر بالفحشاء والمنكر، جلساء السوء يأمرون بالفحشاء والمنكر، الهوى هذا يأمر بالفحشاء، لكن الصلاة تأمرك أو تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقمت الصلاة حق يعني الإقامة وكما أمر الله، فإنها تدفع عنك هذا الشر وهو الفحشاء والمنكر. يقول عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك من أسباب التي تعينك على التوبة الصادقة المحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها في وقتها بخشوعها، هذا يعينك على التوبة وعلى ترك الذنوب والمعاصي. بعض الشباب تلقاه يصلي ولكن ما زال مصرا على الذنوب والمعاصي، في قلبه يريد أن يتركها ولكن ربما لا يستطيع. لماذا؟ لأنه مفرط في صلاته، لم يؤدها على الوجه المطلوب. فليكن همته في المحافظة على الصلاة وإقامتها كما يحب الله، عند ذلك فالله عز وجل يفتح عليه بالتوبة الصادقة وبترك الذنوب والمعاصي. هذه الصلاة إذا حافظت عليها فإن الله يغفر لك جميع الذنوب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني قال لهم لو كان واحد عنده قدام دار وواد يسيل كل يوم يغسل مذاك الماء يغتسل منه 5 مرات، يدوش منه 5 مرات، يبقى في الجسم تاعه شيء من الوسخ وكذا؟ قالوا له: لا يا رسول، لا يبقى من درنه شيء، ولينظيف ما في حتى وسخ. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بها الخطايا. يعني كما غسلت بهذاك الواد 5 مرات تدوش به وتغتسل يروح لك كل الوسخ تاعك التي في الجسم، قال كذلك الصلوات 5 كانت تأديها في وقتها وبشروطها تغسلك من كل الخطايا اللي فيك، كل الذنوب اللي فيك. يعني 5 مرات وانت تأدي في هذه العبادة فتلقى الله وليس عليك ذنب يوم القيامة. اللي ما يحافظش على الصلاة لا ينتظر هذا الأجر، ما ينتظرش باللي يلقى الله وليس عليه ذنب، بل أعظم ذنب هو أن تؤخر الصلاة أو تتهاون في أدائها وتتكاسل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يعني كي تصلي صلاة الصبح تروح أعمالك وأشغالك، لا شك أن رح يقع منك شيء مخالف ولو صغير. يعني الإنسان ضعيف بطبعه، نظرة في غير محلها، كلمة تقولها الله لا يحبها، إذايا، أي شيء ممكن. لما تأتي وتصلي الظهر برحمة الله يغفر لك ما بين الصبح والظهر، تذهب بعد الظهر يقع منك أشياء، الإنسان ضعيف، تصلي العصر الله يمحو بين ما كان بين الظهر والعصر، وهكذا المغرب والعشاء وهكذا. يعني من صلاة إلى صلاة تقع تكفير الذنوب. الذي لا يصلي أو يؤخر الصلاة عن وقتها لا يحصل له هذا الأجر، فيتبقى الذنوب تتراكم عليه كل يوم ذنب ذنب ذنب ذنب، حتى يصير القلب كالحجر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وعند ذلك يقع الران على قلبه فيهلك. فمن أسباب مغفرة الذنوب هي الحفاظ على الصلاة. في هذه الصلاة الصحيحة الموافقة للسنة راحة القلب. الناس كثير من الناس يعانون من القلق، يحسوا الخلعة في قلبهم، هو يقول لك راني يحس نفسيا هكذا ما يكونش منيح، مقلق خايف. هذا الخوف وهذا القلق تذهبه الصلاة ويذهبه ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يوجد شيء يطمئن القلب ويتجد النفس راحة فيه مثل ذكر الله عز وجل، والصلاة من أعظم ذكر الله. ولهذا كان النبي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني كي نصلي أعظم راحة يجدها النبي في الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني كيجيه مشاكل ومصائب يروح يصلي. إحنا كيجينا مصائب ما نروحش نصلي، نزيدو نسخطو نعيطو نضاربو نفعلوا الأفاعيل، هذا من تلبيس الشيطان علينا. الأصل كي تكون مقلق تفزع إلى الصلاة تروح تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي بلال أرحنا بها يا بلال، خلينا نصلي باش نرتاحوا نجد راحة قلوبنا وراحة أنفسنا وراحة بالنا، هذه أيضا من الصلاة. فإذا كان الإنسان كي يصلي يقع له هذه الراحة، واللي ما يصليش كيفاش صلاته؟ تبقى دائما في مصائب، دائما في هم، دائما في غم، دائما في قلق، حتى يعني ممكن الإنسان يخرج على عقله من كثرة هذه المصائب اللي في الدنيا. لكن الصلاة حصن حصين يحتصن به المؤمن ويلجأ إليه فيذهب الله عز وجل عنه هذه المصائب ويجد راحة باله وقلبه. الصلاة هذه لعظمها النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصلاة، ولابد على المؤمن أول مرتبة ودرجة في المحافظة على الصلاة وعدم التهاون أن تعظم الصلاة. إذا ما عظمت الصلاة في قلبك ما راش تقدر تحافظ عليها، لازم تشعر بأن هذه الصلاة أمر عظيم وعظيم جدا عند الله، ولو أنك فرطت فيه بأي وجه فأنت على خطر عظيم، لازم تعظم الأمر. ولذلك كلما عظمت شيئا اهتممت به، وكلما يعني لم تعظم هذا الشيء ولم تعطيه حقه تهاونت فيه، هذه القاعدة. هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا عظمتها لما كان في آخر حياته في مرض موته في سكرات الموت، خلاص راح الروح تاعو راح تخرج إلى الرفيق الأعلى، استغل هذه الفرصة. آخر كلام كان يقول يوصي بالصلاة، كان يقول لهم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إني أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة إياكم وتأخير الصلاة. هو في هذه اللحظات الصعبة العسيرة، لأن أصعب شيء لما الروح تخرج من الجسد، فمع ذلك النفس هو الرحيم بأمته أوصانا بالصلاة هذاك الموضع حتى خرجت روحه الشريفة هو يوصي بالصلاة. فلابد الإنسان يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة في ذلك اللحظة، هذا أمر عظيم وعظيم جدا، لابد أن أعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ على الصلاة لا أضيعها، أجعلها أول اهتماماتي مش آخر اهتماماتي. الصلاة هي الأولى ثم يأتي كل شيء بعدها، أما أنك تفعل أعمالك وأشغالك وتشوف المسلسلات وتشوف المقابلات وتشوف هذه والصلاة هي الأخرقة، فهذا ليس من تعظيم الصلاة، وليس هذا من عمل المتقين ولا من عمل المحسنين ولا من عمل المفلحين، بل هو من عمل المنافقين. يقول جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، متكاسلين على الصلاة كي جاه يصلي شغل وجبل فوق ظهره ما يحش بهذيك الراحة. لما؟ لأن قلبه ليس معلقا بالله. فاحذر أن تكون يوم القيامة من جملة المنافقين، الناس يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأنت تكون مع جملة المنافقين الذين كانوا يتكاسلون عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الفارق بين الإيمان والكفر هو ترك الصلاة. يقول نفسه بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة خط، إذا فعلت أقمت الصلاة تم أهل الإيمان، إذا تركت الصلاة راح تنتقل من أهل الشرك والكفر، وهذا أمر عظيم. إذا كنت تعرف لي ترك الصلاة كفر كيف تتركها وكيف يعني تساعدك نفسك على تأخيرها عن وقتها وعدم تعظيمها، كيف يعني تساعدك نفسك على النوم، تنام تؤثر النوم على الصلاة، والخط هذا هو الذي يفصل بين الكفر والإيمان. يقول عز وجل فخلف من بعدهم خلف، يعني جاء من بعدهم قوم، قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا شك أن هذا القوم فعلوا المناكير الكثيرة، يعني فعلوا الذنوب العظيمة. أول ذنب ذكره الله إضاعة الصلاة، لا شك أنهم زنوا وسرقوا وقتلوا وأفسدوا وقطعوا أرحامهم، فعلوا أشياء، لكن أعظم ذنب ذكره الله هو الأول إضاعة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني يوم عذاب شديد وأليم لا يعلم عظمته إلا الله. هل ترضى لنفسك يوم القيامة تكون مع هؤلاء؟ الصلاة لعظمها كذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، يجي الحساب يبدأ يحاسبك على الصلاة، هل أديتها في وقت بشروطها أركانها واجباتها؟ إذا كانت هذه الصلاة أديتها كما يحب الله، كل حاجة راح تجي بعدها أسهل في الحساب، لأنك خطيت الخطوة العظيمة نحو الجنة. لكن إذا كنت الصلاة هذه ما نجحتش في الاختبار تاعها، أعلم باللي وش هيجي بعده أسوأ وأسوأ. ولذلك نفس يقول أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقمان عليه السلام كان عنده ابن يوصيه، وهذه الوصية على لقمان كذلك لعظم هذه الوصية الله عز وجل ذكرها في القرآن. لقمان كان قديما قبل قرون وقرون، لكن لما كان كلامه هذا لله عز وجل وفيه منفعة لعباد الله، الله عز وجل ذكره لنا في القرآن وأنزل سورة باسمه، سورة لقمان، تقرأ إلى يوم القيامة. من بين تلك الوصايا قال: يا بني أقم الصلاة، أوصه بإقام الصلاة، لأن الطفل هذا إذا ربيته على إقام الصلاة راك ربيته على كل خير. أما إذا كان الإبن يشوف الأب تاعو يتهاون في الصلاة، والأم تاعو تتهاون في الصلاة، والأخ تاعو الكبير يتهاون في الصلاة، راح يتربى على هذه التربية، وبعد كي يكبر وما يكبرش على الصلاة من الصعب أن يعود إليها إلا إذا شاء الله عز وجل. لذلك احرصوا على تعليم أبنائكم وحثهم، ما تكرهوش ما هذا الأمر. كل يوم كل صلاة قولوا: يا فلان روح صلي، يا فلان روح صلي، يا طفل روح صلي، يتوضى صلي، يتوضى صلي، روح الجامع، دائما دائما قولوا. فهذه الكلمة ينفع الله عز وجل بها في يوم من الأيام. لذلك الله عز وجل مدح إسماعيل عليه السلام، هذا النبي الكريم، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان يأمر أهله بالصلاة، فالإنسان لابد أن يحرص على الصلاة في نفسه وأن يأمر ذريته بها. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أمرهم بالصلاة وجاهد نفسك واصبر في سبيل هذا الأمر حتى يؤدوا الصلاة على الوجه المرضي. وأختم لكم بعقوبة الذي ينام عن الصلاة، مش يتركها بالكلية. هذا يتركها بالكلية، وقال نفس بين الصلاة بين الرجل والشرك ترك الصلاة، لكن هذا يصلي لكنه ينام عن الصلاة المفروضة. كي توصل الصلاة المفروضة ويأذن المؤذن يكون نايم يسمع الأذان ما ينوض، يحب يكمل النوم وبعد كي ينوض. هذا الفعل عقوبته شديدة في القبر. ما هي عقوبة هذا الرجل في القبر؟ يأتي هو مضطجع، يعني راقد، وراجل عند راسه عنده حجر، يرفد الحجرة يعطيه يضربه للرأس فيثلغ رأسه، يعني حتى ينفجر رأس تاعه. ثم يروح هذاك الراجل يعود يرفد الحجرة هذه، كي يعود يرجع ليه يلقى راسه عود ولا كيما كان، عود ربي سبحانه خلق له راس كيما كان، يزيد يعود يضرب ويفجر له راسه، ويزيد يروح يعود يجيب الحجرة يلقاها رجل راسه رجع كيما كان، يزيد يضرب وضربه يفجر. هذا تخيل مني تموت إلى يوم القيامة، هذا هو عذابك، تفجير الرأس. هذا الرأس اللي رحت واستحليت وحبيت النوم على الوسادة وتركت المؤذن يقول حي على الفلاح حي على الصلاة، انت ما حبيتش تروح وآثرت النوم باش الرأس تاعك هذا يرتاح، هذاك الرأس هو اللي يتعذب يوم في القبر. في القبر هذا إلى يوم القيامة ده وعذابك، ماشي ضربة واحدة يضرب ويعاود ويرجع الرأس كما كان، يعني عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال: من هذا؟ ما سأل جبريل، قال: هذا الذي يؤتيه الله عز وجل القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وينام عن الصلاة المكتوبة، هذه الصلاة المكتوبة المفروضة خمس صلوات، هذه يجعلهم أهم شغل في حياتك، أهم شغل في حياتك أداء الصلاة المفروضة في وقتها، لا تتأخر عنها حتى تكون من المفلحين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا وشباب المسلمين على المحافظة على الصلاة. ومن أشياء التي تعين المحافظة على الصلاة تواصي بالحق. وهذا أمر خوك يأذي الأذن قال يا روح صلوا ذكر أصحابك تجد. فهذا الأمر بالمعروف يعين الإنسان على أداء الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.